حسادي يلي سلمتي فيا ونعادي يلي شفيتي فيا حسادي بركة من خصامك راني توحشت كلامك بركة من خصامك راني توحشت كلامك يلي سلمتي فيا صبرتي انا نصبر الى ما هضرتي انا نهضر الى ما صبرتي انا نصبر الى انت نويتي نويتي الغدر الى انت نويتي نويتي الغدر ربي فوقنا ينظر الى انت نويتي نويتي الغدر إلا أنت نويتي نويتي لبار ربي فوقنا ينظر يلي سلمتي فيا يلي سلمتي فيا وعادي يلي شفيتي فيا حسادي يلي سلمتي فيا ومعادي بركة من خصامك راني توحشت كلامك بركة من خصامك راني توحشت كلامك يلي سلمتي فيا كان سباب وفرقك عليا خلاني عايش في عذاب ودموعي في عينيا كان سمح لي كان سباب وفرقك عليا خلاني عايش في عذاب ودموعي في عينيا اسمح لي كان سباب وفرقك عليا خلاني عايش في عذاب ودموعي في عينيا ليل ونهار انا محتار ليل ونهار انا محتار وفي قلبي كيا يا حسادي اللي سلمت فيا وعادي كام خصام راني توحشت كلام بركة من خصام راني توحشت كلام يلي سلمت فيا كان مخصام راني توحشت كلامك يلي